باب إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو ما عائل إن كان فعل ما أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عماله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن.